قال وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرث أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صدقه فالمبتاع اختيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرث أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب بعد وإن شاء أن يبرم ما نقص التقطيع أو السرق من ثمن الثوب ويرده بعد وهو في ذلك بالخيار فإن كان المبتاع قد صدر الثوب صرغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب بعد وينظر كم ثمن الثوب وفيه القرض أو العوار فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصرف 5 دراهم كانا شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصرف في ثمن الثوب. نأتي للصورة الثانية حينما يكون البائع لم يعلم بالعيب الأول وحدث عيب ثان عند المشتري فجاء المشتري بالسلعة معيبة عنده ليردها على بائعها بسبب العيب الأول هل يردها بدون أن يغرم قيمة العيب الثاني ولا يقال له أنت بالخيار إن شئت عوضناك عن العيب الأول وأبقيت السيارة عندك وإن شئت عوضتنا عن العيب الذي حدث عندك وإيش ونرد السيارة إذا حالة علم البائع العيب وكتمانه لا يغرم المشتري ما حدث عنده من عيب وعند عدم علم البائع وعدم تدليسه يكون البائع والمشتري على قدم المساواة هذا عنده عيب وذاك عنده عيب إن شاء المشتري أمسك السلعة وأخذ ما نقص بسبب العيب الأول وإن شاء ردها ورد معها إيش قيمة العيب الثاني. بقيت نقطة أخرى وهذا يا إخوان من دقة الفقه وحتى يستوجب الحال أننا نضاعف خالص وصالح الدعوات لعلماء المسلمين جزاهم الله عنا أحسن الجزاء. الصورة المتقدمة فيما إذا حدث نقص في السلعة عند المشتري لكن لو حدث العكس المشتري لما امتلك السلعة تصرف فيها بما يقتضي الزيادة ثم اكتشف عيبا خفيا فإذا ردها يبقى فيها زيادة حقه وإن أمسكها يبقى فيها عيب نقص عليه ماذا يكون الحكم؟ مثل مالك بأنه اشترى الثوب قماش أبيض وفيه عيب خفي وذهب وصبغ الثوب الصباغة لها قيمة ولا لا؟ تزيد من قيمة الثوب في هذه الحالة المبيع صارت فيه زيادة اشترى السيارة وفيها عيب كما قلنا في الشاسيه وراح وغير بواجي احدث في المبيع ما يقتضي زيادة ثمن المبيع ثم بعد ذلك اكتشف العيب ماذا يكون الحكم؟ يقول مالك رحمه الله يكون المشتري شريكا مع البائع بنسبة ما زادت السلعة عنده بأي شيء نقدر السيارة وهي معيبة والعيب كان خفي نقدرها وهي معيبة فكم اشتريتها؟ اشتراها ب10,000 على أنها سليمة وتبين أنها معيبة كم قيمتها معيبة؟ ب8,000 كم تكلف تنجيلها أو صبغتها أو تغيير البوية أو صبغة القماش كم يتكلف؟ تكلف 5,000 نسبة الثمانية مع الخمس أو خليها 4000، نسبة 4000 التي زادتها السيارة عند المشتري مع الثمانية تكون ايش؟ الثلث وثلثين ولا لا؟ حينئذ تكون السيارة بين الطرفين شراكة، اما ان تأخذ بما معها زيادة، واما ان تعطيني باقل من ذلك. نسبة النقص تكون بنسبة الشراكة بين الطرفين، او نبيعها ولك الثلثين ولي الثلث. وعلى هذا ان احدث المشتري في السلعة ما يزيد من قيمتها فيكون مع البائع الذي اخفى العيب الخيار، ويكون شريكا معه بحصة ما زاد فيها من قيمتها بدون من قيمتها عند العقد مع العيب. وعلى هذا يحفظ كل انسان حقه، وان شاء امسكها بصبغها بكل ما فيها وردتنا عليه قيمة العيب. اذا من احدث بزيادة واكتشف عيبا هو بالخيار، اما ان يطالب البائع بقيمة العيب ويمسك السلعة لانه جدد فيها وزود فيها، واما ان يكون هو وصاحبها شركاء بقدر ما زاد فيها، لان الذي زاد فيها ملك له. اشترى دارا وجاء وبنى فوقها غرفة غرفتين، ثم اكتشف عيبا فيها، الغرفة اللي بناها زادت قيمة الايش؟ البيت. اصبح يمتلك هو في هذه الدار ببنائه جزءا منها، فاما ان يرجع على البائع اعطيني قيمة العيب الذي اكتشفناه في الدار وبيتك عندك، فيعطيه البائع قيمة العيب الذي اكتشفه وبيته عنده بغرفه الزائدة. واما ان يقول لا، انا ما اعرف هذا العيب ولا ادري عنه ولا اعوضك شيء، رد الدار وخذ حقك. لا، كيف اردها وانا قد بنيت فيها؟ اذا ماذا يكون حكم؟ اصبحنا شركاء في الدار، انت بدارك الاولى وانا بالزيادة التي ايش زدتها. اما ان تعطيني قيمة العيب وداري عندي بزيادتها، واما تباع ونكون شركاء انا بحصتي التي زدتها وانت بقيمة بيتك الذي كانت لك. وعلى هذا يحفظ حق الطرفين، والله تعالى اعلم.